بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: مطلب ما وقع لخالد بن عبد الله القصري من الحصر وهو على المنبر وما قاله في ذلك. حصر إنسان مهما بلغت يعني شجاعته وقوة قلبه، ومهما بلغ من العلم والفصاحة والبيان، فإنه يحصل له بعض الحصر والعي وانحباس اللسان، يعني كأن لسانه حبس فلا يستطيع أن ينطق ولا يستطيع أن يبين، ويذهب الكلام من رأسه تماما. وهذا لمواجهة الناس، فإن لمواجهة الناس رهبة يعرفها من تصدر لهذا الأمر. ولذلك قيل لعبد الملك بن مروان عليه رحمة الله: شبت يا أمير المؤمنين؟ قال: أعرض عقلي على الناس كل جمعة ولا أشيب. يصعد المنبر ويسمعه الناس ولا أشيب. ولذلك أنا أتعجب من هؤلاء الذين أصابتهم البلادة فلا يحضر درسا ولا يقرأ ولا يتعب نفسه في أن يلقي على مسامع الناس شيئا جديدا، أو أن ينهك نفسه في التدرب ومحاولة الأخذ بقلوب وأسماع الناس وبث العلم الصحيح فيهم. هذا والله مسكين، يعني أنا أتعجب جدا، يعني تجده في بليد بلادة شديدة جدا يكرر على مسامع الناس ما قرأه، ويكرر يعني يحفظ خطبة أو درس ويسير بها في طول البلاد وعرضها، فلا استفاد ولا أفاد ولا أجاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال: أخبرنا السكن بن سعيد بن عن العباس ابن هشام الكلبي قال: صعد خالد بن عبد الله القصري يوما المنبر بالبصرة ليخطب، فأرتج عليه. أرتج عليه يعني نسي الكلام وما استطاع أن ينطق، فقال: أيها الناس، إن الكلام لا يجيء أحيانا فيتسبب سببه، ويعزب أحيانا فيعز مطلبه، يصعب أن تطلبه، فربما طولب فأبى، تحاول معه فيأبى، كالشعراء الذي يحاول أن ينسج. يعني أحيانا كل كما يقول جرير أو الفرزدق: إنني أحيانا كأنما أنحت من صخ. يعني أحيانا لا يأتي الشعر إلا بصعوبة، يعني هم شعراء مفلقون كبار. قال: فربما طولب فأبى، وكوبر فعصى، فالتأتي لمجيه أصوب من التعاطي لأبيه. ثم نزل بعد كلام. أنا أقول هذا الخطباء دائما: إذا لم تجد ما تقوله فانزل وكف عن الناس الإرهاق والملل الذي تصيبه به. أنت خلاص حضرت خطبة 5 دقائق أو 10 دقائق، لا تعد ولا تزيد في أشياء أنت لا تجيدها ولا تحسنها ولم تحضرها أصلا، خلاص اسكت اسكت وانزل، لن يلومك أحد. ربما عذروك، ربما قالوا مريض، كان مريضا أو به شيء، أمن أن ترهق الناس وتزعجهم وتثقل عليهم وأنت لم تحضر وليس عندك ما تقوله، فهذا مما يعني لا يستحسن للخطيب أبدا. ثم نزل: فما رؤيا حصر أبلغ منه، قال كلاما حال الحصر في غاية البلاغة. وقرأت على أبي بكر بن دريد لنفسه: أرى الشيب مذ جاوزت 50 دائبا، 50 سنة يعني، يدب دبيب الصبح في غصق الظلم، وهو السقم إلا أنه غير مؤلم، ولم أرى مثل الشيب سقما بلا ألم. هو سقم مرض لكنه مرض بلا ألم. ثم قال: وأنشدني بعض أصحابنا العلي بن العباس الرومي: يا بياض المشيب سودت وجهي عند بيض الوجوه سود القرون. يعني سودت وجهي عند الشابات الصغيرات: يا بياض المشيب سودت وجهي عند بيض الوجوه سود القرون، فلا عمري لأخفينك جهدي، يعني بالخضاب، عن عياني وعن عيان العيون، ولا عمري لأمنعنك أن تظهر في رأس آسف محزون، بسواد فيه بيضاد لوجهي وسواد لوجهك الملعون. وأنشدنا الأخفش لمنصور النمري: ما وجه الشيب من عين وإن ومقت إلا لها نبوة عنه ومرتدعي تنبو عنه. طبعا هذا يكون في يعني في قلوب النساء الصغيرات للرجال. قال: أنشدنا أبو بكر بن الأنبري قال: أنشدنا أبي: رأيت الشيب تكرهه الغواني ويحببنا الشباب لما هوينا، فهذا الشيب تخضبه سوادا، فكيف لنا فنستلق السنين. يعني نعود مرة أخرى وفي الخضاب: إن شيئا صلاحه بالخضاب لعذاب موكل بعذابي، ولعمر الإله لولا هوى البيض وأن تشمئز نفس الكعاب. يعني لولا أن نفس النساء الصغيرات يشمئزن منه لأرحت الخدين من وضر الخطر وأذعنت لانقضاء الشباب، كان يعني يستسلم خلاص، لا يستسلم لأنه يريد أن يتزوج ويريد أن يواصل النساء فيخضب لأجل هذا. ومن أحسن ما قيل في مدح الشيب: والشيب إن يحلل فإن وراءه عمرا يكون خلاله متنفسه، عمر كبير لم ينتقص مني المشيب قلامة أبدا من همته وعزمه. الآن حين بدأ ألب وأكيس يظهر الآن في يعني عركته التجربة وصار كيسا فطنا ذكيا. قال: وأنشدنا أبو بكر الأنباري قال: أنشدنا أبي: لا يرعك المشيب يا ابنة عبد الله، فالشيب جلة ووقار. وأنا مال أنا ومال الوقار، المرأة تقول مالي ومال الوقار، مش عايز وقار إنما أريد شبابا. قال: لا يرعك المشيب يا ابنة عبد الله، فالشيب جلة ووقار، إنما تحسن الرياض إذا ما ضحكت في خلالها الأنوار، حين تزهر بالزهور البيضاء فتضحك. كل هذا يعني يحاول أن يواري هذا. قال: وحدثنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدثني أبو الحسن بن البراء قال: قال أبو الحسن الأسدي: مات رجل كان يعول 12,000 إنسان، يعوله يعني ينفق عليهم 12,000 إنسان، فلما حمل على النعش صر على أعناق الرجال، فقال رجل في الجنازة: وليس صرير النعش ما تسمعونه، ولكنه أعناق قوم تقصفوا، سيصيبهم الفقر بعدما مات هذا الرجل، وليس فطيق المسك ما تجدونه، ولكنه ذاك الثناء المخلف. هذه الرائحة التي تشمونها إنما هي ثناء الناس عليه، لا رائحة المسك التي تنبعث منه. قال: وليس صرير النعش ما تسمعونه، ولكنه أعناق قوم تقصفوا، وليس فطيق المسك ما تجدونه، ولكنه ذاك الثناء المخلف. قال أبو علي: وقرأت على أبي بكر بن دريد لبعض العرب: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس، وألقوا دونه الأزر، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وأنشدنا غير واحد من أصحاب أبي العباس منهم ابن السري والأخفش وابن درستوي قالوا: أنشدنا أبو العباس المبرد لعبد الصمد بن المعذل فيه: سألنا عن ثمالة كل حي، فقال القائلون: ومن ثمالة؟ غير معروف. فقلت: محمد بن يزيد منهم. فقالوا: زدتنا بهم جهالة أشد. فقال لي المبرد: خل عني، فقومي معشر فيهم نذالة. وأنشدنا أبو بكر قال: أنشدني سعيد بن هارون: فلو أبصرت دارك في محل يحل الحزن فيه والسرور، رأيت منادحا لم يرع فيها ملال، مذ نأيت ولا فطور. قال يخاطب امرأة يقول: لو رأيت محلك في قلبي، فلم يستقم له الشعر فقال دارك. وقوله: يحل الحزن فيه والسرور، يعني القلب، لأن الحزن والسرور يكونان في القلب. وقوله: منادحا، يعني متسعا. وقوله: لم يرع فيها ملال، مذ نأيت ولا فطور، مثل. ثم قال: مطلب خطبة الأعرابي السائل في المسجد الحرام وشرح غريب ذلك. سأل في المسجد الحرام، كانت له خطبة مليئة بالغريب من الألفاظ، فأراد أن يريدها وأن يشرحها. قال: وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال: أخبرنا أبو حاتم قال: أخبرنا أبو زيد قال: بين أنا في المسجد الحرام إذ وقف علينا أعرابي، والأعراب يؤخذ منهم الكلام، هم الذين أصحاب اللغة أصحاب الفصاح، فقال: يا مسلمون، إن الحمد لله والصلاة على نبيه، إن امرؤ من أهل هذا الملطاط الشرقي المواصي أسياف تهامة موازي لها، عكفت علي سنون محش، يعني سنون شديدة جدبة، سيأتي في التفسير لها، فاجتبت الذرى، أخذت الماء، وهشمت العرى، وجمشت النجم، وأعجت البهم، وهمت الشحم، أكلت الشحم، والتحبت اللحم حتى أتت على اللحم، وأحجنت العظم وهنته وأضعفته، وغادرت التراب مورا، والمال غورا ذهب، والناس أوزاعا متفرقين، والنبط قعاعا، والضهل جزاعا، والمقام جعجاعا، يصبحنا الهاوي ويتركنا العاوي. فخرجت لا أتلفع بوصيدة ولا أتقوت هبيدة، فالبخصات وقعة والركبات زلعة والأطراف قفعة، والجسم مسلهم والنظر مدرهم، أعشوف أغطش وأضحى فأخفش، أسهل ضالعا وأحزن راكعا، فهل من آمر بمير، المير اللي هو الطعام، أو داع بخير، وقاكم الله سطوة القادر وملكة الكاهر وسوء الموارد وفضوح المصادر؟ قال: فأعطيته دينارا وكتبت كلامه واستفسرت ما لم أعرفه، يعني من الغريب، كان في غريب كثير. قال أبو علي: قال أبو بكر: الملطاط أشد انخفاضا من الغائط وأوسع من مكان المنخفض جدا. وحكى اللحياني عن الأصمعي أنه قال: الملطاط كل شفير نهر أو واد، والمواصي والمواصل واحد، يقال تواصى النبت إذا اتصل بعضه ببعض، وأسياف جمع سيف وهو ساحل البحر، وعكفت أقامت، والسنون الجدوب، ومحش جمع محوش وهي التي تمحش الكلى أي تحرقه، واجتبت افتعلت من الجب، يقال جببت السنام إذا قطعته، وكل شيء استأصلته فقد جببته، وهشمت كسرت، والعرى جمع عروة، والعروة القطعة من الشجر لا يزال باقيا على الجدب ترعاه أموالهم. قال التغليبي: يروى خلع الملوك وصار تحت لوائه شجر العرى وعراعر الأقوام، ويروى وعراعر وهم سادة، وجمشت احتلقت، قال رؤبة: أو كاحتلاق النورة الجموش، والنجم ما نجم ولم يستقل على ساق، وأعجت أي جعلتها عجايا، والعجي السيء الغذاء المهذول المهزول. قال الشاعر: عداني أن أزور كأن بهمي عجايا كلها إلا قليلة، وهمت أذابت. قال أبو علي: العرب تقول همك ما أهمك، أي أذابك ما أحزنك، همك ما أهمك. قال: وقال أبو بكر: التحبت اللحم، عرقته عن العظم، أسقطت اللحم عن العظم، وأحجنت العظم أي عوجته فصيرته كالمحجن للضعف، والمور الذي يجيء ويذهب. قال إسماعيل: والمور الطريق، رواه أبو عبيدة، والمور بضم الميم الغبار بالريح. قال أبو بكر: الغور الغائر، وأوزاع فرق، والنبط الماء الذي يستخرج من البئر أول ما تحفر. قال الشاعر: قريب تراه لا ينال عدوه، له نبطا عند الهوان قطوب، والقعاع الماء الملح المر، والضهل القليل من الماء، ومنه قيل: ما ضهل إليه منه شيء، والجزاع أشد المياه مرارة. قال إسماعيل: قال يعقوب: ويقال ماء ملح إذا اشتدت ملوحته، قيل زعاق وقعاع وأجاج وحراق، أي يحرق أو بار الماشية من شدة ملوحته. قال: ويقال ماء ملح يفقأ عين الطائر إذا بولغ في ملوحته، وماء خمجرير إذا كان ثقيلا. وقال ابن الأعرابي: يقال ماء مخضرم وخمجرير ومخضم إذا لم يكن عذبا. والجعجاع المكان الذي لا يطمئن من قعد عليه. قال أبو علي: قال الأصمعي: الجعجاع المحبس، وأنشد: إذا جعجعوا بين الإناخة والحبس. قال أبو عمرو الشيباني: الجعجاع الأرض، وكل أرض جعجاع. وقال أبو بكر: الهاوي الجراد، والعاوي الذئب، والتلفع الاشتمال. وقال أبو علي: هو اشتمال الصماء عند العرب، وهو ألا يرفع جانبا منه فتكون فيه فرجة، والوصيدة كل نسيجة، والهبيد حب الحنظل يعالج حتى يطيب فيختبز، والبخصات واحدها بخصة وهي لحم باطن القدم، وواقعه من قولهم: واقع الرجل إذا اشتكى لحم باطن قدمه. قال الراجز: يا ليت لي نعلين من جلد الضبع، وشركا من استها لا تنقطع، كل الحذاء يحتدى الحاف الوقع، وزلعه متشققة، وأنشد: وغمل نصي بالمتان كأنها ثعالب موتى جلدها قد تزلع. قال أبو علي: غمل فعل، وهو الذي قد تراكب بعضه على بعض، وقفعه ومقفعه واحد، وهي التي قد تقبضت ويبست. وقال أبو بكر: المسلهم الضامر المتغير. قال أبو علي: وقال أبو زيد: المسلهم المدبر في جسمه، وتفسير أبي بكر أحسبه كلام الأصمعي، والمدرهم الضعيف البصر الذي قد ضعف بصره من جوع أو مرض. قال أبو علي: ولم يذكر هذه الكلمة أحد ممن عمل خلق الإنسان، وأعش أنظر يقال عشوت إلى النار إذا أحددت نظرك إليها وأنشد متى تأته تعش إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. وقوله فأغطش أي أصير غطشا، والغطش ضعف في البصر، يقال رجل أغطش وامرأة غطشة. وأسهل ضالعا يقول إذا مشيت في السهول ضلعت أي غمزت. وأحزن راكعا أي إذا علوت الحزن ركعت أي كبوت لوجهي. والمير العطية من قولهم مارهم يميرهم ميرا. قال أبو علي الكاهر والقاهر واحد، وقد قرأ بعضهم فأما اليتيم فلا تكهر بالكاف. وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال عربي لرجل ما اتهمت حسن ظني بك منذ توجه رجائي نحوك، ولا قعدت بجد فائل باعتمادي عليك، ولا استدعتني رغبة عنك إلى من سواك، ولا أراني الاختبار غيرك عوضا منك. قال أبو علي الفائل المخطئ، يقال رجل فال الرأي وفائل الرأي وفيل الرأي وفيل الرأي إذا كان مخطئ الرأي. وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال سمعت أعرابيا ذكر رجلا فقال كان والله للإخاء وصولا وللمال بذولا، وكان الوفاء بهما عليه كفيلا، ومن فاضله كان مفضولا. وقال أبو زيد من أمثال العرب لم يهلك من مالك ما وعظك، أو ما ذهب من مالك ما وعظك، أي إذا فسدت بعض مالك إذا أفسدت بعض مالك فوعظك الذي أفسدت فأصلحت بعد، فكأن الذي أفسدت لم يهلك. ويقال ذليل عاذ بقرملة وهي شجرة صغيرة، يقال ذلك لمن عاذ بمن هو أذل منه أو مثله. ويقال قد تحلب الدجور العلبة، أي قد تصيب من السيء الخلق اللين، أحيانا يحصل ويكون خلقه لين. ويقال لا تعدم ناقة من أمها حنة، أي لا تعدم شبها، يقال ذلك لمن أشبه أباه أو أمه. وأنشدنا أبو بكر بن دريد وقرأنا أيضا عليه أقبلنا من أعلى فياف بسحر يحملنا صلالا كأعيان البقر. قوله يحملنا صلالا أي يحملنا فحما يصل أي يصوت، وأعيان جمع عين. وقرأنا عليه أيضا لزيد الخيل نصول بكل أبيض مشرفي على اللاتي بقى فيهن ماء عشية نؤثر الغرباء فينا فلا هم هالكون ولا رواء، يعني أنهم يفتضون الإبل فيأخذون ما بقي في كروشها من الماء. ومثله وشربة لوح لم أجد لشفائها بدون ذباب السيف أو شفره حل، لا حل إلا ذباب السيف مقدم السيف. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن عن عمه قال بينما أنا سائر بناحية بلاد بني عامر إذ مررت بحلة في غائط يطأهم الطريق، وإذا رجل ينشد في ظل خيمة له وهو يقول أحقا عباد الله أن لست ناظرا إلى قرقرى يوما وأعلامها الغبر، كأن فؤادي كلما مر راكب جناح غراب رام نهضا إلى وكر، إذا ارتحلت نحو اليمامة رفقة دعاك الهوى واهتاج قلبك للذكر، محبوبته في اليمامة. فيا راكب الوجناء أبت مسلما ولا زلت من ريب الحوادث في ستري، إذا ما أتيت العرض فاهتف بجوه سقيت على شحط النوى سبل القطر، فإنك من واد إلي مرجب وإن كنت لا تزدار إلا على عفر. قال فأذنت له وكان ندي الصوت، فلما رآني أومأ إلي فأتيته فقال أأعجبك ما سمعت؟ فقلت إي والله. فقال من أهل الحضارة أنت؟ من أهل الحضارة أنت، يعني هل أنت من أهل الحضارة؟ يعني لست من البادية؟ قال نعم. قال فممن تكون؟ قلت لا حاجة لك في السؤال عن ذلك. فقال أو ما حل الإسلام الضغائن وأطفأ الأحقاد، يعني ليس هناك يعني عصبيات ولا ضغائن ولا أحقاد. قلت بلى. قال فما يمنعك إذن؟ قلت أنا امرؤ من قيس. فقال الحبيب القريب من أيهم؟ قلت أحد بني سعد ابن قيس، ثم أحد بني أعصر ابن سعد. فقال زادك الله قربا، ثم وثب فأنزلني عن حماري وألقى عنه إكافه وقيده بقراب خيمته قرب خيمتي يعني. وقام إلى زند فافتدح وأوقد نارا وجاء بصيدانة فألقى فيها تمرا وأفرغ عليه سمنا ثم لفته حتى التبك، ثم ذر عليه دقيقا وقربه إلي فقلت إني إلى غير هذا أحوج. قال وما هو؟ يعني أتى له بطعام. قال وما هو؟ قلت تنشدني. فقال أصب فإني فاعل. فلقمت لقيمات وقلت يعني قل وسأنشده الوعد، فقال ونعمى عين، ثم أنشدني لقد طرقت أم الخشيف وإنها إذا صرع القوم الكرى لطروق، فيا كبدا يحمى عليها وإنها مخافة هيضات النوى لخفوق. أقام فريق من أناس يودهم بذات الغضى قلبي، وبان فريق بحاجة محزون يظل وقلبه رهين ببضات الحجال صديق. تحملنا أن هبت لهن عشية جنوب، وأن لاحت لهن بروق، كأن فضول الرقم حين جعلنها غديا على أدم الجمال عذوق. وفيهن من بخت النساء ربحلة تكاد على غر السحاب تروق، هجان فأما الضعس من أخرياتها، هجان فأما الضعس من أخرياتها، هكذا يكون أخرياتها، فهجان فأما الضعس من أخرياتها فوعث، وأما خصرها فدقيق. قال ففارقته وأنا من أشد الناس ظمأ إلى معاودة إنشاده لجودته. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.